بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، واجعلنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد والمعتدات على ستة أضرب. السادس منها امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، فإنها تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة. مسألة: إذا أبق العبد فزوجته باقية حتى يعلم موته أو ردته، فإن تعذر الإنفاق عليها من ماله فحكمه في الفصل ما ذكرنا. هذا الصفحة كم له؟ 133. مسألة: إذا أبق العبد وزوجته باقية حتى يعلم موته أو ردته. قال: إذا أبق العبد، أصحل هذه المسألة في المفقود، لأن العبد أبق بمعنى هرب، لكن إباق العبيد إنما يطلق في حالة هروبه دون عذر، لم تكن مظلمة من السيد ولا إجحاف عليه، خرج هكذا عنادا وفسقا وفجورا فيقال أبق. إذا خرج عن الطاعة يقال. أما إذا خرج بعد تعسف من مولاه فيقال هرب. هنا قال أبقى، ولذلك لما قال إن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، لأنه عبد لله لكن خرج دون إذن منه، فقال هنا أبقى العبد. فإذا أبقى العبد ولم يعلم أين وجه مسيره وما عرف مكان مستقره وهو متزوج، كيف تعمل زوجته؟ تطلق؟ هل تعامل معاملة المفقود؟ قال هنا تعامل معاملة المفقود. هذا قول أهل العلم تقريبا قاطبة، إلا الحسن البصري قال إباقه طلاقه، إذا أبق العبد وزوجته طالق. وأما الآخرين قال لا، زوجته باقية حتى يعلم موته، يعلم موته أو طلاقه أو رجوعه، يعني يعامل معاملة المفقود الذي خرج في أسباب السلامة، أو معاملة الأسير. نعم. فإن تعذر الإنفاق عليها من ماله فحكمه في الفسخ ما ذكرنا. إيش الذي ذكر؟ قال إذا تعذر الإنفاق على زوجة العبد من ماله فحكمه ما ذكرنا، يعني حكمه أن الحاكم إن عرف مكانه أو عرف ماله ينفق على الزوجة، فإن لم يعرف فيطلق عليه. نعم. إلا أن العبد نفقة زوجته على سيده أو في كسبه، فيعتبر تعذر الإنفاق من محل الوجوب. محل الوجوب هو السيد. إذا العبد تزوج بن سيده أو زوجه سيده، الذي ينفق عليه هو السيد. فإذا أبق العبد فيقال للسيد أنفق على امرأة العبد، فإذا تعذر طلق عليه. نعم. ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق. هذه مسألة ألحقها بمسألة المفقود، فهي في العدد. إذا كان غائب فأرسل إليها طلاقة وجاء البريد بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد ما شاء الله، أو كان غائب فبلغها موته بعد سنين من موته، تعتد، لا بد من عدة. لكن العدة هل تعتبر من يوم وفاته الحقيقي أو من يوم بلوغها الخبر؟ طلقها قبل 6 أشهر، وصل الخطاب والرسالة مع فلان بعد سنة أو بعد كذا، وهل عدتها تعتبر مما مضى، يعني من حين وفاته أو حين طلاقه لها أو حين بلوغ الخبر إليها؟ هذه المسألة التي ذكرها هنا. اسمع ما يقول القارئ. نعم. ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق. طيب، لو قلنا عدتها من يوم مات أو طلق أو من حين بلوغ الخبر، إيش يترتب عليه خلاف؟ قال نعم، يترتب عليه خلاف، لأن إذا قلنا أن عدتها من يوم مات ولم يبلغها الخبر إلا بعد سنة، وكانت تنفق على نفسها من هذا، ويقال لها أنت تأكلي من مال أجنبي، أعيد الأموال التي التي أنفقت عليك خلال السنة. وإن كان لا من حين بلوغ الخبر، فما أنفقته حين لا تعلم فالنفق عليها صحيح. نعم. هذا هو المشهور، وصححه في الكافي وقدمه في المحرر والفروع. طيب، قال صححه في الكافي وقدمه في إيش معنى صححه وقدمه؟ قال أما الكافي وهو الروايات 3 أو 2 للمؤلف، كان يأتي بالصحيح من الأقوال في المذهب، وأما المحرر وصاحب الفروع فقدموا هذا القول على سائر الأقوال، جعلوه مو الصحيح. كونه صحيح لا يعني أنه هو المذهب أو هو المقدم، لكن أولئك قدموه عشان لا يختلف عليكم. إذا قال واحد صححه والآخر قدمه فيعلم أن بينهما رتب. نعم. وجزم به في الوجيه، وهو قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رواه عنهم البيهقي، لأنها لو كانت حاملا فوضعت غير عالمة بفرقة زوجها لانقضت عدته، فكذا سائر أنواع العدد كما لو كان حاضرا. هو الكلام قال لو كانت حامل فوضعت لانقضت عدتها، لأن هناك من يقول من أصحاب المذاهب كقول عند الشافعية ولعله قول الحنفية كذلك، أنها ما علمت فلا يكون إلا حين بلوغها الخبر، فهي ما أخذت العدة، أي بمعنى الحداد، لأن العدة غير الحداد. المرأة تحد على ميتها، بمعنى تمتنع من الزينة ولا تبات إلا في مكانها في البيت التي تركها الزوج أو التي تملكه أو التي توفى عنها زوجها، فهي ما أخذت بالحداد وما كانت تعلم. فقال القصد والعلم لا أثر له في العدة، علمت أو لم تعلم. فإذا قال فمتى مات أو طلقها فطلاقها يوم وقوع الطلاق ولو لم تعلم إلا بعد سنين، ولا يضرها أنها علمت أو لم تعلم، لا أثر له في العدة. بدليل إيه؟ قال بدليل أنها لو كانت حامل فوضعت الحمل نتفق نحن وإياكم أنها خرجت من العدة، مع أنها ما كانت تعلم في هذه، والعدد ما تتفاوت كلها واحدة. نعم. ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة. إنه لو قال يا أخي طب هذه امرأة مات عنها زوجها وما أخذت الحداد وما علمت إلا بعد سنة، الآن تبدأ عدتها، يقول لا، عدتها من يوم وفاته. فقالوا لهم كيف من يوم وفاته وهي لم تحد ما أخذت من الحداد؟ قالوا الحداد ما له دخل، كونه لم تحد ليس معناه العدة، العدة مضى عليها من حين وفاته، كونها لم تحد ليس بشرط في العدة. عرفنا هذا لأنه في خلاف، فذكر هذه المسألة. نعم. وعنه إن ثبت ذلك ببينة فكذلك. وعنه الرواية الثانية قال إن ثبت وفاته، خبر وفاته، أو ثبت طلاقه لها ببينة بشهود صحيحين وناس سجلوا ذلك فبلغوها الخبر، فهي عدتها من حين وفاته. وإن لم تكن هناك بينة، فقط مجرد سماع، أو أنها تربصت فاعتدت، قال لا، فعدتها من حين بلوغها الخبر. هذا معنى وعنه. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. وعدة الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد عدة المطلقة. الآن نتكلم على المسائل تدخل في العدد. الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة كمن طلق وظن أن طلاقه هذا لا يحرم أو ليس بالثالث فواقعها، فبعدان قيل له لا، هذا حرمت عليك، وما كان يعلم، فيسمى هذا وطء بشبهة. أو نكحها نكاح فاسد، تزوجها فبعد ذلك قيل له هذه أختك من الرضاع، هذا النكاح فاسد. طيب، فإذا وطئها وطأ شبهة أو نكحها نكاح فاسد يفسخ في النكاح الفاسد، وإيش تعمل في الوطء اللي فيه شبهة؟ قال تعتد عدة مطلقة. المطلقة إما أن تكون ذات حمل أو تكون ذات حيض أو تكون آيسة، فهي تعتد عدة المطلقة. هذا واضح عن الموطوءة بشبهة التي نكحت نكاح فاسد. نعم. ذكره في الانتصار إجماعا، لأن الوقع في ذلك في شغل الرحم ولحوق النسب. كمل. كالوقع في النكاح الصحيح. قال هذا إجماع بين أهل العلم، لأن القصد من العدة براءة الرحم، وهذه لا بد أن يعلم براءة رحمها، ولا بد إذا كان فيه جنين فيه ولد لا بد أن يلحق بأبيه، فلأجل بلاءة الرحم ولحوق النسب تعتد عدة مطلقة. هذه من التي نكحت نكاح فاسد، مو إذا فسخنا النكاح تتزوج من شاءت، لا بد من عدة. والتي وطئت وطئا كذلك فيه شبهة لا بد كذلك، نعم، أنها تعتد عدة مطلقة. لكن عدة الأولى منذ وطئت وعكسه الثانية. قال لكن في فرق بين عدة الموطوءة وعدة النكاح الفاسد. عدة الموطوءة منذ وطئت تقوم بالعدة، تحسب الأشهر أو الأقراء، وأما التي فسخنا نكاحها فيقال عدتها من يوم الفسخ. نعم. وكذلك عدة المدني بها. كذلك عدة المزني بها، سواء تزوجها الزاني كما يقوله الأئمة الثلاث، الحنابل يقولون ما زوجها حتى يعلم توبتها ويتوب هو، قال لكن لا يتزوجها الزاني ولا يتزوجها غيرها إلا بعد عدة. إيش معنى العدة؟ تعتد كعدة المطلقة. لأجل ماذا؟ لأجل أن نعلم براءة النسب، ولأجل لو كانت علقت بولد، الولد هذا ما له أب، لا ينسب إلى أحد، فلا يلحق من تزوجها فيلحق بمن ليس بأبيه. فحفظا للأنساب ولأجل معرفة حقوق الناس يقال لها استبرئي، ما يقال لها عدة مطلقة. الصحيح أن المزنية بها تستبرئ، والاستبراء أن تحيض حيضة، إذا حاضت حيضة علمنا أنها أن رحمها بريء من العلوق، لكنها قال عدتها عدة مطلقة. لكن الصواب أن المزنية بها إنما تستبرئ بحيضة، سواء تزوجها الذي زنى بها أو غيرها أو غيره. نعم. وعنه تستبرئ بثلاث حيض. وعنه أنها تستبرئ بحيضة، وفي رواية أنها تستبرئ بثلاث حيض. نعم. وابن تيمية رحمه الله يقول حتى في التي خالعها ووطأها وطأ شبهة، ظن أن بعد الخلع يمكن يجامعها فجامعها، هو ظن أن هذا يجوز، هذا وطأ شبهة، قال تستبرئ بحيضة. كل وطأ شبهة وكل فسخ، لأنها تزوج أخت زوجته دون أن يعلم، أو أنها أخته من الرضاع، أو أنها خامسة وما إلى ذلك، فهذه قال إذا فسخ الحاكم ذلك، كل فسخ فسخه الحاكم أو فسخ بين الزوجين، فعدتها أن تستبرئ بحيضة. هكذا يقول ابن تيمية، والأئمة يقولون لا، عدتها عدة المطلقة. نعم. فرع إذا وطئت زوجته أو سريته بشبهة أو زنا حرمت عليه حتى تعتد، وفيما دون الفرج وجهان. إذا وطئت زوجته أو سريته بشبهة، وطئت من غيره بشبهة أو سريتها، السرية يعني الأمة المختصة به، قال لا يجوز لزوج السرية لا يجوز للسيد أن يطأ سريته، ولا يجوز للزوج أن يطأ زوجه إلا بعد استبرائها، لا بد أن يستبرئها بحيضة. نعم. لا يقربها. ثم اختلفوا في قضية هل يستمتع بها فيما دون الفرج على روايتين. اقرأ ما بعده. فصل. إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها كنكاح فاسد أتمت عدة الأول ثم استأنفت العدة من الوقت. أرجع ترشف. هذا الكلام في نقص، لكن كان وراد يقول إذا وطئت المعتدة ما قال المرأة، واضح. إذا وطئت المعتدة بشبهة، قال المعتدة، والمعتدة لا تكون إلا عن وفاة أو طلاق، فهذه مطلقة أو توفي عنها زوجها فوطئت بشبهة، يعني ما هو زنا. والشبهة كما قلنا أنه تزوجها يظن أنها انتهت من العدة وهي تظن كذلك، هذا الوطأ شبهة. أو وطئها ثم ظهر أنها لا تحل له وأنه لا يجوز لسبب من الأسباب المانعة، أو نكحها نكاح فاسد، بل هذه الآن إذا وطئها وهي في عدة الزوج الأول، بل هناك أصبحت لنا عدتان، لها عدتان، عدة الزوج الأول وعدة الزوج الثاني، ف فتعتد للزوج الأول تستأنف أو تبني؟ هذه مسألة فيها خلاف. إيش معنى تستأنف أو تبني؟ في عدتها لم تنتهي، كانت آيسة فاعتدت بشهرين فبقي ثالث، فتزوجت ظنت أنها انتهت عدتها، وظن كذلك من تزوجها أن عدتها انتهت، لأنه لو كان يعلمان كان هذا محرم لا يجوز. فلما وطئها بشبهة، لأنه لو علمان هذا ليس بوطئ بشبهة، هذا أشبه ما يكون بزنا، فلما كان كذلك يفسخ ما بينهما، فتعتد للأول تبني على عدتها الأول حتى تكمل 3 أشهر ثم تستأنف عدة الثاني. اسمع الشرح الآن. إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها كنكاح فاسد أتمت عدة الأول، لأن سببها سابق على الوطئ المذكور، ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح. لا يحسب منها، لا يحسب من العدة مقامها عند الثاني، جلس معها 3 أشهر سنة ما يحسب. نعم. وله رجعة الرجعية في التتمة في الأصح. طيب، طلق زوجته طلاق رجعي، طلاق رجعي يعني لا زال يملك من الطلاق 1 ولا 2، ليس طلاقا بائنا. والرجعية زوجة ما لم تنتهي من عدتها، فهي في عدتها، تزوجت ظنت أن ذلك يجوز، أو ظنت أنها انتهت، أو ما إلى ذلك من الأسباب، ووطئها الثاني، ثم زوجها راسلها وهو غائب، قال هذه أعدتك إلي فأنت زوجتي، له أن يعيدها؟ وقد تزوجت زواج آخر. قال نعم، له أن يعيدها، هي زوجته، إذا عاد وهي رجعية له أن يعيدها، إذا لم تخرج من عدتها. اسمعوا الشرح شو يقول. نعم. وله رجعة الرجعية في التتمة في الأصح، أي في زمن تتمة العدة، في زمن تتمة العدة. كيف يكون في زمن تتمة العدة؟ بقي من عدتها شهر ثم تزوجت فحب يراجعها زوجها، فإن لم يطأها الأول فوقت مراجعتها أصبحت زوجة له، لكن إذا وطئها الثاني أصبحت عدتان، عدة الأول، لأنه لو أكملت ما يمكن إكمالها، لأن وقع على لأن الرجعية لابد أن يمر عليها 3 أقراء أو 3 أشهر. والحكمة فيها أمران: أولا معرفة براءة الرحم، ما تتزوج حتى تنتهي عدته. الأمر الثاني: طوال هذه المدة قد يندم الرجل وتشتاق المرأة أو تندم على ذلك وتأنس القلوب فيعيدها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نهى الله عز وجل عن إخراجها من بيتها ونهاها أن تخرج، ما أدري الإنسان ما الذي يحدث. واضح هذا؟ إذا تزوجت زواج ثاني فوطئها الثاني، لا زالت عدة الأول باقية، فإذا راجعها فهي في التتمة، له أن يراجعها على الصحيح. لأن هناك قول آخر يقول لا، مجرد ما تزوج الثاني انقطعت عدة الأول، فيقول لا، الصحيح أن له أن يراجعها. عرفنا هذه المسألة؟ نحن نجتهد في معرفة هذه الأحكام ولو كانت نوازلها قليلة. إيش معنى نوازلها؟ يعني ما تحدث في الناس إلا قليل، لكن معرفة ذلك مما يحبه الله ورسوله، معرفة هذه الأحكام مما يحبه الله ورسوله. والمرء إذا اجتهد في معرفة ما يحبه الله ورسوله فهو أعلى أنواع الجهاد، لأن الله عز وجل أنزل هذا الدين لأجل العمل به، فمعرفة أحكام الله ومعرفة حدود الله عز وجل من أفضل ما يتعبد به العبد ربه. نعم. إذا رجعها لا تعتدل الأول، أي وما يدري طبعا هو لو كان أي تتم الأول، تتم للأول، إذا بقي شهر تتم للأول شهر ثم تعتد للثاني، ولا يعطاها ثاني حتى تعتد للثاني. لو راجعها فلا يجوز له قربانها حتى تنتهي من عدة الذي وطئها بشبهة أو نكحها نكاح فاسد. نعم. ثم استأنفت العدة من الوقت لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان كالديتين. قال هذا لا يقال أن هذه عدتين تتداخل كقول البعض الحنفية، يقول لا ما تتداخل، لأن هذه عدة رجل وهذه عدة رجل آخر، لكل واحد منهما عدة مستقلة ما يتداخلان كالدينين أو كالديتين، دين لزيد ودين لعمر. ما يقال إذا قضينا دين زيد انتهى دين عمر، يقال لا هذا دين وهذا دين، لا بد من قضاء هذا ومن قضاء هذا. نعم. وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا فكذلك، لأنه وطء محرم ولا يلحق فيه النسب. وإن طلقها طلاق بائن، طلقها طلاق لا يجوز له الرجوع أبدا حتى تنكح زوجا غيره، قام جامعها وهي في عدتها عمدا. ليه قال عمدا؟ مو نسيان ولا جهل، ليس نسيانا أنها ليست لزوجته، وليس بجهل أن المطلقة البائن لا أجنبية لا يجوز وطؤها، عمد ذلك وهو زنا. قال كذلك حتى زوجته هذه لا بد من عدة، فمعنى تنتهي عدة الزواج الأول، الطلاق الأول طلاق البائن، ثم تعتد للوطء الأخير المحرم عدة أخرى. راضي هذا؟ هيسمع ما يقول الآن. وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا فكذلك. طيب قال المطلق عمدا، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من تعدي حدود الله، ترى في أناس يطلقون ثلاثا ويعلمون أن زوجه حرمت عليه ولا يزال يعاشرها، كيف تكون هذا؟ هذا يقع بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة، لأن هذا عشرة محرمة لا يجوز، هذا زنا، جالس معها مع أجنبية. فكذا هذه لما جاء هذه الصورة، قد يقال إنما أتى بصور قديم كان يعمل خفية ويخشى الناس، وإن كان حصل مرة فينكشف، أما الآن نسأل الله العافية والسلام. نعم يا أخي. فكذلك لأنه وطء محرم ولا يلحق فيه النسب. لو جاء منه ولد ما ينسب إليه، ليس بولده. نعم. ولأن عدة الأولى عدة طلاق والثانية عدة زنا، فلم ما يتداخلوا. يا رب لما جاء هذه الصورة؟ قال لئلا يقول إنسان الواطئ واحد، الذي طلق طلاق بائن هذه عدة له هو، العدة منه تعتز الزوجة من طلاقه، والوطء الثاني المحرم كذلك تعتد منه هو لأنه الذي زنى به، فالزاني والمطلق واحد، تتداخل العدتان ولا ما تتداخل؟ قال ما تتداخل. أنتم أول أبيتم في من وطئ شبهة وهي معتدة أنكم جعلتم عدة الزوج الأول غير عدة الزوج الثاني، لأنهم لا يتداخلان لأنهما من رجلين وهنا من رجل واحد، فلما لا تتداخل العدتان؟ قال لا، لأن الوطأ مختلف، وطأ حلال ووطأ حرام، فكأنه من رجلين، فلا تتداخل العدتان. إيش معنى تتداخل؟ ما نحسب هذه مع هذه ويقال يكتفى بثلاثة أشهر إذا كانت يائسة، أو بثلاثة حيض إذا كانت من ذوات الحيض، يقال لا تعتد عدتين. واضح الكلام هذا؟ نعم. فلم تدخل إحداهما في الأخرى لاختلاف سببهما، إذ اختلاف السبب لا يوجب التداخل، وإن اتحد الحكم دليله الكفارات. قال لا، اختلاف السبب ما يوجب التداخل، لأن الحكم مختلف، حكم الواطي عمدا محرم، والواطي عمدا في طلاق غير هذا الوطي، فهي أسباب وهو سبب واحد وهو الوطء، فاختلف الحكم فما يتحد دليله، أي المقيس عليه الكفارات، كفارة اليمين وكفارة الظهار، أو كفارة اليمين وكفارة القتل، أو كفارة الفطر في رمضان وكفارة، ما يقال كفارة هذه تنوب عن كفارة هذه، لأن الأسباب مختلفة. فلما كانت الكفارات لا تتداخل فكذلك هذه العدد لا تتداخل، كأنما أراد أن يرد على بعض الفقهاء. إذا رأيتم في كتب الفقه الإطالة في التعليل والاستدلال فاعلموا أن هناك من يقول بالخلاف، لكن هذا الكتاب ليس بالخلاف، لأنه ما بخلاف المغني، المغني يأتي به يتعرض به لآراء أهل العلم أقواله، لكن ليس هذا الكتاب كذلك. لكن أحيان يكون خلاف داخل المذهب، الإمام له أقوال ويأخذ ببعض الأقوال أتباع، ويأخذ ببعض الأقوال أتباع، فبعضهم ينتصر لهذا القول وبعضهم ينتصر، فيأتي بهذا الردود، وأحيان يشير إلى رد من قال بقول ليس من داخل المذهب. نعم. وإن أصابها بشبهة استأنفت العدة للوقت، لأن الوقع قطع العدة الأولى وهو موجب للاعتداد والاحتياج إلى العلم ببراءة الرحم من الحمل. يعني قال وإن أصابها بشبهة، وإن أصابها بمعنى واقعها، من هو الواقع؟ المطلق البائع. بارك الله فيك، أحسنت. لابد من ربط الكلام، لأن أقرب شيء أصابها الفاعل هو المطلق البائن المذكور فيما سبق. أصابها بشبهة، بشبهة يعني ظن أن هذا ليس طلاقا بائنا، أو ظن أن هذا لا يحرم في العدة أو ما إلى ذلك، قال فكذلك الحكم. نعم. استأنفت العدة للوقت، لأن الوقع قطع العدة الأولى وهو موجب للاعتداد والاحتياج إلى العلم ببراءة الرحم من الحمل، ودخلت فيها بقية الأولى، لأن الوطأ بشبهة يلحق به النسب، فدخلت بقية الأولى في العدة الثانية. هذه قلنا تتداخل، هذه العدة تتداخل، استأنفت العدة للوطأ بشبهة ودخلت فيها بقية الأولى، لأن الواطئ واحد، لأن هذا الذي وطئ بشبهة يلحقه النسب، الذي وطئ بشبهة لو علقت منه، لو طلقها بائن تعتد، فإن ظهرت أنها حائل ليست بحامل انتهت، إذا انتهت العدة انتهت المرأة، خرجت عن عصمتها. فإن وطئها فحملت من هذا الوطأ الذي هو بشبهة الولد يلحقه، بخلاف لو وطئها عمدا ويعلم أن هذا محرم لا يلحقه لأنه زنا، لكن هذا يلحقه النسب. فلما كان الوطء من رجل واحد والقصد من العدة براءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، فلا يخشى من اختلاط الأنساب هنا لأن الوطء هو واحد، فتعتد عدة الوطء الأخير ويدخل فيه العدة، تدخل فيه العدة الأولى. نعم. وإن تزوجت في عدتها لم يجز نكاحها إجماعا، وسنده قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الفتاح أجله. اقرأ المثل مرة. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، فتنقطع حينئذ. ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول واستأنفت العدة من الثاني. نعم. المعتدة ما يجوز زواجها. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني هذه المرأة التي توفى عنها زوجها أو التي طلقها زوجها ما يجوز لسان، يعني المتوفى عنها زوجها ما لا يجوز لسان أن يخطبها صراحة ولا يتزوج ولا يعقد عليها حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى يأتي الوعد الذي أمر الله بإتمامه وهو إتمام العدة. فمن تزوج في عدتها يعاقب، وتحرم عليه المرأة على التأبيد عند بعض أهل العلم، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. طيب إذا عملت ذلك ثم فارقها الزوج، إما فارقها أو أن الحاكم اطلع ففسخ النكاح وأدبه، فهذه تعتد تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني، تكون لها عدتين. نعم. اقرأ الآن. طيب. وإن تزوجت في عدتها لم يجز نكاحها إجماعا، وسنده قوله تعالى: لم يجز معناه يجب التفريق بينهم، يجب التفريق بينهم. نعم. وسنده قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضي لاختلاط المياه واشتباه الأنساب. ولم تنقطع عدتها. الواو الزائدة دي لم تنقطع، هذا جواب خبر إن الشرطية. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها. لم تنقطع عدتها لأنه باطل. لا تصير به المرأة فراشا. وإن تزوجت في عدتها، قال لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها. إن تزوجت في العدة، العدة مستمرة، العقد وحده ما يقطع العدة إلين يدخل بها، فإذا دخل بها انقطعت عدتها الأولى، بمعنى وقفت هناك. واضح؟ لأنه لو فارقها بعد فرق بينهم تبني على تلك أو تستأنف. نعم. حتى يدخل بها فتنقطع حينئذ، سواء علم التحريم أو جهله، لأنها تصير بالدخول فراشا لغيره بذلك. طيب، هذا الكلام يحتاج إلى إيضاح، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، الذي يترك زوجته ولا يطلقها ولم يخبرها أنه يريدها أو لا، وهو موجود في البلد معروف المكان، ما عدتها؟ لا، زوجته، هذه زوجته، ما طلقها، لم يطلقها. لا، ما طلقها. لا، لا. هذا إن هجرها فأذاها تشتكي، ترفع القاضي، لأن حكم المولي، لأن تضررت، ترفع أمرها إلى الحاكم. ونسأل الله يفرج عنا عن المسلمين كرب الدنيا والآخرة. الآن الأذى من الرجال، والأذى من النساء، والأذى من شياطين الإنس والجن، ومن أولياء أمور هذه، ومن أولياء أمور هذه، تعقد الأمور، والحكام يعجزون عن البت. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ما حكم الصلاة في الساحة الخارجية للحرم؟ وإذا كان الجواب لا تجوز، هل تعاد الصلاة؟ كلمة لا تجوز يعني إنه محرم، والمحرم باطل. إذا كان الصلاة خارج الحرم وداخل الحرم صفوف ما ينبغي لهم، إذا كان هم لا يعلمون وما سألوا ويبين لهم، وإن علموا ذلك فيؤمرون بإعادة الصلاة. نعم. بعض النساء إذا مات زوجها واعتدت وانتهت من عدتها يعمل لها أقاربها وليمة ويقولون هو بمناسبة نهاية العدة، فما الحكم؟ نعم، يعني وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذه بدعة ما كانت تعرف. يعمل وليمة يعني مواساة للمرأة أو إظهار للفرح، هذه من البدع التي لا ينبغي أن تفعل ذلك. نعم، يتصدقوا بهذه الأموال يطعم الفقراء أفضل. نعم. إذا حلف شخص بطلاق زوجته إن كلم فلان ثم عاد فكلمه، فهل يقع الطلاق أم لا؟ لا، المرء أحيانا يحاول أن يمنع نفسه من إتيان شيء ويقوم فيقسم بأيمان لأنه يعلم أن هذه الأيمان نكثها ونقضها صعب على النفس، فيجعلها أمامه كالمانع من إتيان ذاك الشيء الذي يرغب أن يأتيه أو يرغب أن لا يأتيه، فيجعل هذه الأيمان المغلظة كأنها حاجز مانع من فعل ذلك الشيء. هذه الأيمان تختلف، يقول هو كافر إن كلم زيد، هو زنديق إن فعل ذلك، امرأته طالق إن فعل ذلك، يكسر عياله وينهب ماله وتهدم بيته، وما قصد هدم البيت، لكن يعرف أن هذا شديد على النفس وأنه لا يكون زنديق ولا يحب أن يكون كافر. هذه أيمان عند العرب تعلق أمورها بشيء بغيض فجعلوها أيمانا، فهي كاليمين، فكأنه يقسم ألا يفعل ذلك الشيء، لأن فإن فعله يحصل له كذا وكذا، فيجعل هذا مانع من الحصول. فهذا الذي قال هذا الكلام ما أراد طلاق زوجته، لكن علم أن أثقل شيء على النفس الطلاق، فجعله حاجز يمنع نفسه من إتيان ذلك الشيء من كلام فلان، فهذه يمين يكفر عن يمينه إن أراد كلام فلان، أو إن وقع في الكلام فكفارة ذلك كفارة يمين، فإن قدم الكفارة على الحنث ذلك جائز، وإن حنث فيجب عليه الكفارة كفارة يمين، ما يقع طلاقه، بخلاف لو كان يكره زوجته ما يحبها ويرغب طلاقها، وقال إن كلمت زيد فهي طالق، فإذا كلمه يقع الطلاق لأنه قصده أنه يقع الطلاق، لكن أراد إن كان لا ليس قصده الطلاق وإنما أراد منع نفسه فهذه يمين. نعم.